مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس لو حتى نهمس بس الكون حيسمعنا. قولوا بعلو الصوت الحق مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس لو حتى نهمس همس الكون حيسمعنا، الكون حيسمعنا، الكون حيسمعنا. عشنا كتير صابرين بننادي عالاحلام، ضاع من حقوقنا كتير والرد كان بكلام، مشوارنا لسه طويل لكن حنتحمل، والصبر حلو جميل بس العمل اجمل. احنا العرب امه مش غنوة او كلمة تتقال وتتغنى، احنا العرب ده كيان هدو الزمن ما تهد، وادي السنين تشهد ان احنا وقت الجاد بنصر كما البركان، بنصر كما البركان. قولوا بعلو الصوت مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس لو حتى نهمس بس الكون حيسمعنا، الكون حيسمعنا. قولوا بعلو الصوت الحق مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس. شاهد وبعده شاهد والايد ماهيش في الايد، والضربة جاية وقاضية مش رحمة حتى وليد، الحق ملهوش صوت ورضينا ليه بالموت، فاكرنا من صبرنا ليهم بقينا عبيد، الصعب بكرة يهون لو نبقى ايد واحدة، دايما عيون الديب علي يكون واحدة، لو للأراضي حدود مفيش حدود للروح، مصر السودان لبنان كل وطن مجروح، كل وطن مجروح. قولوا بعلو الصوت مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس لو حتى نهمس بس الكون حيسمعنا، الكون حيسمعنا. قولوا بعلو الصوت الحق مش حيموت ولا شيء حيمنعنا، نادوا معانا الشمس. قلب العرب غزة تبكي بجناح مكسور، ضاع مننا العزة بعد ما كنا نسور، في كل يوم إرهاب عدوان على البلدان، وادي العراق هداد ومن عليه الدور، من المغرب من الإمارات من الأردن السعوديه، عاوزين اسود ابطال ترفع رايه الحريه، دول الخليج سوريا تونس وليبيا كمان. قولوا بعلو الصوت فليسقط الطغيان، فليسقط الطغيان. قولوا بعلو الجيب حيمنعنا نادو معنا الشمس لو حتى نهمس بس الكون حيسمعنا الكون حيسمعنا قلوب علو الصوت الحق مش حيموت ولا شيء حيمنعنا نادو معنا الشمس لو حتى نهمس بس الكون حيسمعنا الكون حيسمعنا قلوب علو الصوت